إذا كان على سبيل التدليل فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي عائشة بقوله يا عائش. والله أعلم. هل للمطلقة أن تدفع زكاة الفطر عنها وعن أولادها لأبيهم؟ أما عنها فلا بأس، لا بأس أن تدفع المطلقة زكاة الفطر لمطلقها إذا كانت عدتها قد انقضت. أما أن تدفع زكاة الفطر زكاة أبنائها لأبيهم فالبعد عنه أسلم وأحوط وألزم فيما أرى، والله أعلم. يسأل السائل عن حكم قتل الأفاعي والحياة، لا بأس بذلك إن استطعت ذلك، لا بأس بذلك. أما ما ورد في حياة المدينة وأن النبي قال إن من حياة المدينة جن قد أسلم، فعلى ما يبدو أنها خاصة بعوامر المدينة، والله أعلم. هذا وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجوار غار مع أصحابه فخرجت حية فابتدرها الصحابة لقتلها فاختفت منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقيت شركم كما وقيتم شرها، والله أعلم. تقول إنها طبيبة تتعلم على أيدي رجال غالبا لقلة الطبيبات في ذلك في المستشفى، وأحيانا نتناقش عن بعض الأسئلة المهمة للمرضى، هل آثم بهذا الشيء؟ إذا كانت هذه ضرورة يحتاج إليها، وكذلك إذا كانت بالمعروف، أعني المناقشات بالمعروف، فلا بأس بذلك للحاجة، والله أعلم. يقول ما حكم إقراض الكافر والإحسان إليه؟ يجوز إقراض الكافر ويجوز الإحسان إليه إذا لم يكن يعود ذلك بالضرر على المسلمين، وذلك لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، والله أعلم. هل يجوز جمع الجمعة مع العصر؟ نعم يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر خلافا لمن منع ذلك من الحنابلة، وذلك لأنه على الصحيح أن الجمعة تقوم مقام الظهر، فلما كان جمع الظهر والعصر جائزا في السفر كان جمع الجمعة مع العصر أيضا جائزا في السفر، والله أعلم. يقول هل يتيمم صاحب السلس لمس المصحف؟ لا يلزم بذلك، وإن فعل ذلك فلا تثريب عليه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. إن شاء الله تكون بخير والأسرة كلها طيبة يا رب. الحمد لله وياك. ربنا يكرمك. عندي سؤال يا شيخ مصطفى محيرني شوية. أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنا أمينة، هل وضعت الرسول وهي مسلمة أم كان غير مسلمة؟ عايز أعرف السؤال ده من حضرتك. والسؤال الثاني حضرتك، أمس كنت بصلي العشاء والتراويح فسهيت عن صلاة الشفع وصليت قيام الليل، فصليت الشفع قبل الفجر، هذا جائز أم غير جائز؟ ماذا صنعتي؟ صليت العشاء امبارح فما صليتش الشفع، جيت قبل الفجر صليت الشفع، هل جائز أم غير جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فتسأل عن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانت مسلمة عند ولادتها للرسول؟ أقول لم يكن الرسول بعث آنذاك، كان مولودا وما بعث إلا قريبا من الأربعين، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله، والله أعلم. هذا والأخت صلت العشاء وأجلت الشفع والوتر إلى قبيل الفجر، لا مانع من ذلك وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول السائل: هل يسترشد بمن يصلي بجانبه إذا شك بعدد الركعات؟ يعني أن شخصا ما يصلي وشك فيه وجاء متأخرا عن الإمام عن التكبيرة الأولى فشك في عدد ركعاته، فهل يسترشد بمن بجواره؟ لا بأس بمثل هذا الاسترشاد، والله أعلم. تقول السائلة أنها ابتليت بمرض له أضرار ومنها نقص الفيتامين دي، ونصحتني طبيبة مختصة في هذا المرض بأن أجلس تحت الشمس لمدة وجيزة، وأن يكون نصفي في الشمس والعلوي نصف الأسفل في الشمس والعلوي في الظل، وأعلم أن هناك ناهي، هل يجوز ذلك؟ أقول: حتى لو ثبت الناهي، ثبت أن النبي كان ينهى عن مجلس الضح، يعني الذي نصفه شمس ونصفه ظل، حتى لو ثبت وكان ثم مرض يدعو إلى الجلوس على هذه الحال الموصوفة، فلا بأس، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. يسأل سائل: ماذا نقول في سجدتي السهو وما بينهما؟ شأن سجدتي السهو شأن أي صلاة أخرى، شأن أي سجود آخر، فكما تقول في أي سجود تقول في سجود السهو، والله أعلم. هل يجوز للمسلم إذا كان مسافرا سفرا طويلا أن يجمع الصلاة في آخر اليوم؟ لا، الذي يجمع من الصلوات الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أما أن يؤخر الصلوات كلها ويجمعها في وقت واحد فلا، والله أعلم. يسأل: هل التبول قائما محرم؟ ليس بمحرم إذا أمن الرذاذ أمن ارتداد البول إلى الجسم، وقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، أتى النبي سباطة قوم فبال قائما صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح. أما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أنها قالت: من حدثكم أن الرسول بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدة، وإن ثبت عن عائشة رضي الله عنها إلا أن المثبت مقدم على النافي، فحذيفة أثبت أن النبي بال قائما، والله أعلم. يقول الأخ السائل: أقوم حاليا ببناء منزل، وقد قيل لي إن المرحاض يجب وضعه في غير اتجاه القبلة، فهل هذا صحيح؟ هذا الأحوط والأسلم والأبعد من الخلاف، ما دمت في طور البناء وجه المرحاض إلى غير القبلة، لا تستقبل القبلة ببول ولا بغائط، بارك الله فيك، وإن كان من العلماء من يجوز ذلك في البنيان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش هتقل على حضرتك شوية، معلش. تفضلي. انا دلوقتي اما بصلي يا شيخنا بصلي وبقطع، انا لما بصلي بصلي بسم الله ما شاء الله ببقى كويسة جدا وببقى يعني ملتزمة جدا، بس المشكلة اني بعد اما اجي اقطع سبحان الله مش عارف اعمل ايه كده. أنت تقطعي لعذر الحيض ولا أم لغير عذر؟ لا لا ما فيش عذر، هذا إجرام، هذا إجرام. طب أعمل إيه يا شيخ؟ إجرام، لأن إيه؟ الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فاتق الله في نفسك ولا تقوي على عذاب الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. لي سؤال لو تكرمت بعد إذنك. تفضل. واحد حاطط فلوس في البنك وفي البوسطة. ايه حكم الفايدة اللي بتطلع من جراء الفلوس ديت؟ ربا. هل تخش في مصاريف؟ لا لا ربا. معيشية؟ لا لا لا لا، انت تنفقها على سبيل التخلص منها. اه. اما هي اموال ربوية. ربوية. نعم. يعني لا يجوز انها تخش في العيشة اللي احنا عايشينها دي كده تتنفق في اي حاجة. والذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب. في واحد الراجل ده حاج كبير صاحب أسرة وعنده ابن، عنده ابن يا مولانا، ما تفتحش والتلفزيون، عنده ابن يا مولانا ظروفه مش كويسة، فالفلوس ديت حطتها في البوسطة، بياخد الفايدة اللي بتطلع منه من وراها، بيقول أنا أصرفها على الأولاد دول عشان يعني ابني ده ظروفه مش كويسة وما عندوش دخل ووالدتهم متوفية، هل الكلام ده يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. نعم لا يجوز أن تنفق على أولادك من مال الربا. آه. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا مولانا. وإياكم الله يحفظكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أهلا بفضيلة الشيخ. الله يكرمك. تفضل. فضيلة الشيخ بس هو في حضرتك أنا قريت على النت لبعض أهل السنة إن هم بيعزوا الشيعة الرافضة بمقتل الحسين رضي الله عنه. وبيقول لهم مأجورين، فأنا عايز أعرف إيه حكم هذا العمل؟ هذا العمل باطل. إذا كانت ثم تعزية، إذا فرض أنه هناك تعزية الآن على مقتل الحسين، نحن أولى بأن نعز، ليس الشيعة البعداء البغضاء، فنحن أولى بالحسين بن علي منهم، نحن أولى بالحسين بن علي منهم. الحسين تابع لرسول الله وتابع للنهج الذي سار عليه أبو بكر وعمر، وهؤلاء الشيعة يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر. الحسين تابع لكتاب الله وهؤلاء ليسوا كذلك. ثم إن هذه التعزية تعزية على الحسين الآن طبعا لا وجه لها على الإطلاق. هل كان من الأولى أن نعزي في وفاة رسول الله، أو نعزي في مقتل علي والد الحسين، أو نعزي في مقتل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه؟ ولكن كل هذا قد انتهى أمده. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائلنا عن حكم الجار بالبسملة أثناء صلاة، أثناء الصلاة في الفاتحة. أقول وبالله تعالى التوفيق، في الجار بالبسملة والإصرار قولان شهيران، بأي القولين أخذت فلا تثريب عليك. والذين قالوا إننا نجهر بها قالوا لأنها آية، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. والذين قالوا بأنها لا تقرأ استدلوا بحديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عفوا، إن أنسا قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم في صحيح زيادة شاذة، وهي قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إلا أنها شاذة. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. نعم. أيوة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك إيه، كنت عايزة رأي حضرتك. كان زوجي كان ملتزم قبل الجواز، بس بعد الجواز رجع يشرب سجاير وكده، فأنا أعمل معاه إيه؟ قدمي له النصح الكافي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أستاذ حضرتك يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله وشكرا لله. ان شاء الله انا عندي محل خضار وفاكهه. نعم عندي محل خضار وفاكهه. محل قدار وفاكهة. بالجملة. طيب. أختي ادتني 20,000 جنيه على أساس شاركني ثلث سلعة معينة فيه. على أساس ماذا؟ أختي ادتني 20,000 جنيه عشان تشاركني في جزء من الشغل بتاعي. طيب وبعدين؟ أنا بطلع لها نسبة كل شهر من هذا النوع من السلع الطماطم مثلا. طيب. خدت بال حضرتك؟ ماشي. فبطلع لها كل شهر من أنا بس رصيد أنا قلت لها تخش معايا من على خسارة ومكسب. هي موافقة على خسارة بس أنا بطلع لها كل شهر 500 جنيه 700 جنيه. كده يعني. طيب اختك اعطتك مبلغ من المال لكي تتاجر لها فيه، ما المانع؟ لا مانع. نعم لا مانع ما دامت مشاركة لا مانع. بارك الله فيك. الله يسلمك. يسأل سائل عن ماذا نفعل اذا فاتتنا تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة. أقول وبالله التوفيق، تفعل أنك تعيد ما قد فات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبالله تعالى التوفيق. أيضا سائل يسأل: هل التسليم للخروج من الجنازة بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ أقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يثبت خبر. والذين قالوا بتسليمة واحدة استدلوا بأفعال عدد من الصحابة، والذين قالوا بالتسليمتين استدل بعضهم بحديث ضعيف مضافا إليه القياس، فهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ثلاث من السنة تركهن الناس، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. وضم إليه القياس على الصلوات المعتادة، ففي الصلوات المعتادة نخرج بتسليمتين، فالأمر في ذلك واسع، وبأي رأيين أخذت لا جناح عليك، والله أعلم. يقول أخ السائل: هل يجوز بيع بعض الملابس التي فيها بعض التطريز للناس أو لا يجوز ذلك؟ يجوز هذا الصنيع. أستدل لما قلت بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيراء تباع في السوق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو اشتريتها تجملت بها للوفود والأعياد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر وجاء حزينا: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي. قال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها أو لتكسوها أخاك، والله أعلم. سائل يسأل عن معنى التضمين الذي يذكره عدد من المفسرين في تفسيرهم. أقول: التضمين أن يتضمن الفعل معنى فعل آخر. مثاله قول الله تبارك وتعالى: عينا يشرب بها المقربون. فيشرب تضمنت معنى فعل آخر وهو يروى، عينا يروى بها المقربون، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الأخ السائل: قلت لزوجتي: أقسم بالله العظيم لأضربنك، وعقدت اليمين، ولكني استدركت في نفسي قائلا بعد ذلك بدقيقة: إن شاء الله. هل لزاما أن أضرب زوجتي؟ أقول وبالله التوفيق: إما أن تضربها وإما أن تكفر عن يمينك. أما قولك إن شاء الله فلم يكن تابعا لليمين مباشرة، فلذا لا اعتبار له حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا مولانا. تفضل. بارك الله فيك. وفيك. سؤال لو سمحت. نعم. أنا عندي مشروع، وهي أخت ادتني مبلغ من المال وفيه تسامح بيننا وبين بعض، يعني ما فيش اتفاق على مبلغ معين ان انا هديهولها مثلا كل شهر او كل سنة، والمبلغ ده دخل في فلوسي، فلوسي انا ما بحسبهاش، يعني مش محسوبة مثلا كشغل شركة كسبت قد ايه خسرت قد ايه، لا الامور سايبينها كده وماشيه والحمد لله. السؤال، هل انا هنا احنا متفقين ان اللي هي عايزاه تاخده واللي انا ادو، احنا في سماح يعني بيننا وبين بعض، لكن في سؤال مش على مبلغ، مش على اي مبلغ معين، في سؤال لا. معين في سؤال محدد. ايوه، هي اعطت لك المبلغ للتشغيل او قرض؟ نعم، اعطتك المبلغ كقرض حسن او للتشغيل؟ للتشغيل مش كقرض. للتشغيل الامر واسع، وكمان يحب ياخدوه في اي وقت ياخدوه، لا. عايزه تبعده بعيد عن ايديها عشان ما يروحش منها، لكن هنا انا مش هعرف مثلا هم الفلوس دي كسبت قد ايه خسرت قد ايه. بالتقريب يعني انت تقرب؟ انا ممكن اقرب، انا ممكن اقرب اعمل تقريب بيننا وبين بعض. ايوه، هم ما فيش اتفاق يعني، مش مثلا هنقول ايه البنك بيدي 10 انا اخليهم 11، البنك بيدي 11 انا اخليهم 8، لا مش هتبقى عمليه تقريبيه. ما فيش مشكله يعني مثلا انا باخد لا اشكال لا اشكال لا اشكال شويه بضاعه كسبت فيهم في الشهر قد كذا، يعني تبقى عمليه نسبيه بيننا وبين بعض. لا اشكال لا اشكال، خلاص لا اشكال، لانه ليس بقرض انما هو للتسهيل، فلا اشكال ما دام هناك تسامح فلا إشكال. بارك الله فيك. يسأل سائل يقول: هل قبل المغرب صلاة؟ بعد أذان المغرب قبل الإقامة هل هناك صلاة؟ نعم هناك صلاة، لأن النبي قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المؤذن للمغرب يبتدرون السواري، يعني كي يصلي كل منهم ما استطاع أن يصلي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي الحال شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله لو سمحت يا شيخ مصطفى كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، بس أنا تاجر وبتاجر يعني في السلع وكده، فكنت عايز أسأل حضرتك عن الربع، في ربع معين للمال ولا عادي ممكن؟ لا عادي، الأمر واسع، ليس هناك قدر معين للربح لا يتجاوز، إنما الأمر في ذلك كله واسع. يعني يكن... عادي ممكن الحياة مجند بيحة بخمسة جنيه ولا إيه؟ لا بس ما يكونش غبن فاحش، يعني مثلا يعني في سلعة مثلا زجاجة بيبسي مثلا معروف إنها مثلا سلعة متداولة يا عم الشيخ بخمسة جنيه، متداولة في البلد مثلا بخمسة جنيه، لا إشكال لا إشكال. مثلا أنا بجيب السلعة دي مثلا بأقل من كده، بجيبها بجنيه لا إشكال، بجيبها نصها وباتنين جنيه لا إشكال، لا حرج، لا حرج، لا حرج، لا حرج. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل عن صحة حديث النهي عن النوم على البطن، هل ثبت؟ أقول وبالله التوفيق هذا الحديث ضعيف، في سندي رجل يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طغفة، وهو رجل ضعيف لا يثبت حديثه، والله أعلم. سائل يسأل: هل من مس ذكره فليتوضأ أم المسألة من المنازع فيه؟ المسألة من المنازع فيه، وسبب النزاع الخلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، فالذين ضعفوا لم يلزموا أحدا بالوضوء مس الذكر، والذين حسنوه أو صححوا قالوا بمقتضاه، والله أعلم. والرجح لدي أن الحديث معلول، والله أعلم. أسأل سائل عن معنى قوله الحلف أو اليمين على نية المستحلف، ما معنى ذلك؟ أقول معنى ذلك وبالله التوفيق: إذا قلت لشخص أقسم بالله لن أسافر غدا، أو قال لي تقسم بالله أنك ما تسافر غدا، قلت أقسم بالله ما أسافر غدا وأنا أنوي السفر غدا، فآثم لأن يميني على ما فهمه مني صاحبي، والله أعلم. يسأل سائل قائلا: هل يجوز للمرأة أن تستعير ذهبا من امرأة أخرى تتزين به لزوجها؟ نعم يجوز ذلك ولا مانع منه، والله أعلم. وقد كان عند عائشة رضي الله عنها ثوب تعير لمن أراد أن تزف لزوجها بهذا الثوب. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا عم الشيخ، ينفع أعمل عقيقة وأنا علي دين؟ ينفع تعمل عقيقة وأنت عليك دين، لكن الأولى سداد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فيجوز للمرء أن يعمل عقيقة وإن كان مدينا، لكن الأفضل سداد الدين، والله أعلم. جزاكم الله خير. وياكم. سائلة تسأل تقول إنها وضعت، كانت حاملا ووضعت، وبعد 20 يوما انقطع الدم، فهل لزاما أن أمكث إلى 40 لا أصلي مع أن الدم قد انقطع؟ قل لا يجوز ذلك، بل بمجرد انقطاع الدم تغتسلي وتصلي. والأربعون من العلماء من جعلها حد أقصى للمرأة النفساء، ولكن أيضا سند ذلك لا يصح. سند توقيت النفاس ب40 يوما لا يصح، فبمجرد أن تطهر المرأة تغتسل وتصلي، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام الجار أولى بثقبه، أو ما يقوله الناس الجار أولى بالشفعة، ما معنى ذلك؟ الجار هنا الشريك على المشاع، الشريك على المشاع. فإذا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخنا. الحمد لله. لو سمحت أنا تاجر، ويعني بشتري مثلا البضاعة السلعة بجنيه وببيعها بجنيه وربع، وبعدين أنا سمعت عن زيادة مثلا إن السلعة بقى تمنها جنيه وربع، ينفع أنا بيعها بجنيه ونص وهي البضاعة عندي في المخزن لسه ما اتباعتش؟ ينفع. ولا بضيف على الزيادة؟ لا ينفع كما تحب، لأن النبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولأن الله قال قبل ذلك أيضا أحل الله البيع وحرم الربا، فقال يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا العزيز، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدر بيقول من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة الجاهلية. نعم. أنا دلوقتي لا انتخبت حد ولا بيعت حد، فأنا موقفي إيه؟ إن جاء أمر الله وقضى نحبي، ما موقفي من هذا الحديث؟ ما كلنا مثلك، ما فيش يعني مش لا يلزم أن أفراد وأحد الناس يبيعون الشخص، لا يلزم يعني. وأيضا هناك اتجاه أيضا أن ذلك في الإمام العام الذي يجتمع عليه المسلمون كلهم. نعم. كلهم يقال هذا إمام، يعني مطلوب لأصحاب العقد والحل من علماء الأمة. لا يعني يلزم أن يبايع الإمام إذا كان في الدولة إمام مسلم يقود الناس بكتاب الله وسنة رسول الله، لا يلزم أن يبايعه الناس كلهم، لا يلزم ذلك، ولا كيف يبايع شخص 100 مليون مثلا. بارك الله فيك. المهم أنك إذا أمرت بمعروف امتثلت، وإذا أمرت بمعصية الله لا تطع من أمرك بالمعصية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شيخنا. نعم. الله يكرمك، واحد بمثال بيد أخوه فلوس يشغلها له. طيب. معايا شيء؟ بعد. واحد مد أخوه فلوس يشغلها له، بس هيشغله في مباني. بقول له الفلوس اللي زالي دي بدل ما نحطها في المعرض هنبني بيها معرض وتشاركني فيه. طيب الفلوس دي فيها شيء من الربا، بس مش الشغل برضك مش هيبقى معلوم. نعم. التجاره مش معلومه، هو بيقول له هندخلها في مباني وندي لك حسبه كل شهر، دي فيها شيء من الربا. يعني هم يتاجرون في العقار ولا ماذا؟ بيتاجر في عزال عرايس. نعم عزال بتاع عرايس بجاهز عرايس جاهز عرايس لكن, لكن الفلوس دي مش هتخش في الجهاز هتخش في مباني جديدة هيبني بها معرض جديد ويدي له حزبة كل شهر وخلاص طيب وإذا طلب رأس ماله هياخده بهذه الطريقة إن شاء الله بس مشكلة جاهزة مشكلة, مشكلة علي هذه المسألة مشكلة علي لأنه افترض أنه إذا بنى المبنى يكون له نصيب من هذا المبنى إذا ارتفع المبنى أو انخفض المبنى يكون معلوم أنه له نسبة منه من يعني الارتفاع ومن الانخفاض صاحب المال خايف ماله يروح فما هو مستأمن أخوه بيقول له شغال لي فلوس دي ونرد بأي مبلغ في الدول لا ما أنا بتكلم التشغيل الصح افترض أنني سأدفع لك مبلغ وشاركك في المبنى فتكون لي نسبة من المبنى 1% 10% 50% أكون عارف نسبتي في المبنى المبنى ارتفع ارتفاع زائد لي من الارتفاع المبنى انخفض لي من الانخفاض أما بالطريقة التي تذكرها أنه وضع المال في المبنى ويعطيه كل شهر إذا أعطاه يعطيه من إيجار المبنى لكن يكون أصل رأس مالي معلوم بارك الله فيك فيها شبهة السلام عليكم أقول يسأل سائل عن معنى الجار أولى بالشفعة أقول بالله تعالى التوفيق هذا في الشريك على المشاع الشريك على المشاع بمعنى إذا كان هناك من الأرض مثلا 1000 متر وأنا وشخص آخر شريكان فيها لم يعين نصيبي من نصيبه وأراد أحدنا أن يبيع فالشريك أولى بأن يشتري أما إذا ميزت الطرق عرف حقي وعرف حقه فلنا أن نبيع لمن شئنا وبالطريقة التي شئنا كتوضيح برسمة إذا كنت أنا وشخص مشتركان في قطعة أرض مساحتها 1000 متر على المشاع بهذه الطريقة لم يميز نصيبي من نصيبه إذا أراد أن يبيع أنا أولى بالشراء بالثمن الذي يباع به وإذا أراد أن أردت أن أبيع أنا هو أولى بالشراء ما دامت على المشاع لم تميز أما إذا ميزت الطرق وعرف أن هذا نصيب زيد وهذاك نصيب عمرو فلكل أن يبيع لمن يشاء وليس الجار هنا أولى بالشفعة حينئذ لأن الطرق ميزت والحدود صرفت أما الجار المراد به الشريك على المشاع والله تعالى أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله يسأل عن صحة ما ورد من أن ابن عباس امتنع عن مبايعة ابن الزبير وكان ابن الزبير بايع له أهل مصر أهل الحجاز وعدد من الدول إلا أن هناك كانت إمرة يزيد بالشام فامتنع ابن عباس عن ذلك وقال حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد هذا يروى عن ابن عباس ويحتاج إلى مراجعة سنده وذكروا أن ذلك كان من أسباب الخلاف بينه وبين ابن الزبير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله وياك. خير ونفع الله بك ونسألك أن تدعو لنا بالهداية والثبات على الحق الله يثبتنا وياك ويدينا وياك على حق اللهم آمين عندي بعض الأسئلة امرأة يعني حالتها المرضية صعبة وتعرضت على كثير من الأطباء والأغلبية أجمعوا أن يعني تلزم إجراء عملية مكلفة يعني قرابة 100,000 جنيه وهي لا تملك هذا المبلغ يعني فهل لها أن تقترض هذا القرض لأن طبعا حالتها هي مربية لأولاد ولا تستطيع الحركة بسبب إيه بسبب هذا الأمر يعني صعب الحركة جدا فهل لها أن تقترض هذا الأمر على أن ترده ويوجد طبعا فائدة هذا السؤال الأول يعني, يعني أنت تسأل سؤالا هل يجوز لها الاقتراض بالربا كي تعالج أي نعم لحالتها الصعبة دي لأنها لا تملك المبلغ يعني و يعني تبحث منذ فترة يعني على أساس أنها تعالج بالطرق العادية وبالعلاج وكده لكن يعني لم يعني يتيسر لها الأمر يعني طريقة العلاج اللي هي التقليدية فكثير من الأطباء أجمعوا أنه لابد أن يعني إجراء هذه العملية. والعملية قد تنجح وقد تفشل. هو في الغالب إن شاء الله يعني أمرها يعني إيه، هي سألت ووجدت الأمر يعني لمن أجرى العملية والحمد لله. يعني يعني هل يجوز للمرأة أن تقترض بالربا لإجراء عملية جراحية تستدعي الاقتراض بالربا؟ أقول بالله التوفيق، الأفضل والأولى عدم ذلك، وإن رأت فعل ذلك فقد يكون لها مستند، وهو قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم. نعم تفضل. أخت تحفظ القرآن وتعمل في إدارة، في إدارة تابعة المصنع، يعني تابعة المصنع، فأخرجت الإدارة لها مبلغ من الإيه، مبلغ من المال كراتب شهري يعني، فهي يعني ترفض يعني هذا الراتب وأخذه على أساس إنه إنها يعني سمعت من بعض العلماء وكده أو أنه لا يجوز يعني إيه الأكل بالقرآن يعني. يعني سؤالك، سؤالك باختصار، هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن أم لا؟ أي نعم، ولكن هو صرف لها، السؤال هو صرف لها وخرج، لأن دي إدارة عامة، فهي بتقول طب أنا مش عايز أخذ المبلغ، فهي هل يجوز لها أن تنتفع به وكيف إن لم تتصرف؟ وآخر سؤال، جزاك الله خير وبارك الله فيك. بالنسبة للبعض طبعا يقول أن مثلا الدبلة هذه ليست من عاداتنا في أمر الطب وكده، هل كذلك المحبس مثلا لبس المحبس يأخذ نفس الأمر؟ وكلمة عقد قران صحيحة أم غير صحيحة؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيك. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما أخذ الأجر على تعليم القرآن فجائز عند الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا وإن ورد في باب الرقية، إلا أن العبرة بعموم الألفاظ وليس بخصوص الأسباب. وأيضا فإن بعض الصحابة أفرجوا عن بعض الأسرى لما علموا بعض الناس، أو عفوا أن مصعب بن عمير كان يكفى حاجته وهو بالمدينة من سائر الأنصار، والله أعلم كذا قالوا. أما الحديث التي وردت في معرض المنع كحديث علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقال إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها، فلا يصح. أما حديث قراء القرآن ولا تأكل به ولا تستكثر به فليس المراد بالأكل به الأجر مقابل التعليم فيما علمت، إنما المراد كما يراه الجمهور من يبدل الحق باطلا والباطل حقا ويحرف الكتاب العزيز، والله أعلم. أما السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا كنت عايز اسال سؤال، يعني لو في اتنين شركة في بيت واحد ومثلا انا عايز اشتري وهو مش راضي يبيع، هل له حق ان هو يبيع لحد بره البيت على المشاء او حقك معلوم وحقه لا. معلوم كل واحد يعرف شقته، لا كل واحد عارف شقته، يعني في اشتراك في الارضية. ايوه في اشتراك في الارضية. الاشتراك في الأرضية على المشاع يجوز أن تبيع شقتك، أعرض عليه أولا أن يشتري، إن أبى أن يشتري بعت لغيره. لا أنا اللي عايز أشتري هو. أيوة. هو أنت تريد أن تشتري، يبيع لحد غيري. إما نقول لك هو، هو الآن إذا باع لغيرك الآن أنت تشتري بنفس السعر أم بسعر آخر؟ أنت ستشتري بنفس السعر. لا زي ما الناس، زي ما الناس بتشتري، يعني الغريب سيشتري بنفس سعرك. اما في شيء مشترك بينكما على المشاع وهو الأرضية. اي الأرضية للاشتراك على المشاع، اذا انت اولى بالشراء. اولى بالشراء اشتراككما في الأرضية ما دمت ستشتري بنفس السعر. ما دمت تشتري بنفس السعر. اي نعم. الله يبارك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة حضرتك. نعم تفضلي. لو سمحت أسأل حضرتك سؤال بس. نعم. أنا أولادي أيتام فهم ليهم فلوس في البنك، الكلام دوت من 10 سنين، فأنا عايز أعرف فلوس دي عليها زكاة ولا لا، وهل لو عليها زكاة هل أزكي عن السنين الماضية أو أبدأ؟ أنت لا تستطيع استخراجها الآن. لا طبعا. إذن ليس عليها زكاة إلا إذا قبضت أخرجت عليها زكاة سنة واحدة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أما هم يتم 21 سنة يبدأ عليها الزكاة. تخرج زكاة سنة واحدة. سنة واحدة بس. نعم. ماشي شكرا. الله يبارك فيك. يسأل أخو السائل قبل عن الدبلة. الدبلة هل ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا فيما يخص الرجال ولبسهم شيء من الأشياء كشعار للزواج فلم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعني لم نرى أو لم نجد في يد الرسول 9 دبل أو 9 محابس دبل عليها أبو بكر عائشة بنت أبي بكر ودبل عليها حفصة ودبل عليها أم سلمة. لم ينقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا لم ينقل أن عائشة كانت تلبس دبلة أو محبس مكتوب عليه محمد رسول الله. لم يرد هذا. ولنلزم شرعنا بارك الله فيكم هذا. وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعل على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. هذا أذكر الجميع بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، لا يكشفه أحد سواه، لا يكشفه لا السيد البدوي ولا الحسن ولا الحسين ولا علي بن أبي طالب ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رسول الله يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولما للنصارى علينا من حق، أذكرهم بأن الله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج إلى أن يتبول، يحتاج إلى أن يتغوط، يمرض أحيانا، يعرق أحيانا، وكل هذا يستحيل في حق الرب سبحانه وتعالى، فهو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. هذا وختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، والدعاء المتواصل لبلادنا أن يجمع الله شمل أهلها على كتابه وعلى سنة رسوله، وأن يحكم فيها شرع، وأن يعب المسيئين من هذه البلاد للمحسنين، وأن يفرج كروب المكروبين، وأن يعننا جميعا على الإصلاح، فلنكن جميعا من المصلحين. وفقنا الله إياكم لما يحب وارضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.